الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما سبق في المجلس الفائت ونزولا على رغبة إخواننا في تنويع الدروس الملقاة هنا، فقد خصصنا درسا للتراجم حتى إذا انتهينا من شخصية عمدنا إلى الحديث، حتى إذا انتهينا من حديث رجعنا مرة أخرى، وهكذا يتنوع الأمر حتى يعني يختار الله عز وجل لنا أسلوبا أفضل من ذلك. فهذا هو المجلس الأول في شرح الأحاديث الطوال التي كنت حدثتكم في أول مجلس ها هنا. وفي الحقيقة علم الحديث أو الرجال الذين يعنون بالحديث إنما هم الرجال على الحقيقة، إنما هم الرجال على الحقيقة، لأنه كما قال أهل الأصول السنة قاضية على القرآن، بمعنى أن القرآن لا يفسر إلا إذا كان هناك سنة، فمن تعلم السنة فقد أخذ الفقه من نواصيه، أو فقد جمع الفقه من نواصيه. على أنني أعترف أيضا أنه ليس معنى وصول الحديث إليك أن المسألة قد انحلت، أو أن المسألة قد وجدت ما يحل إشكالها، بل إذا ما وصلك الحديث فقد بدأ العمل. وهذا ما قد غاب عن كثير من إخواننا في دعوة العلماء العاملين بالكتاب والسنة في دعوتهم إلى التحاكم للحديث، وإذا ما صح الحديث في المسألة فهو الفاصل فيها. ففهم كثير من الناس أنه إذا صح الحديث في المسألة وجاءك الحديث ورأيته فنظرت فوجدت أنه حجة في المسألة فقد انتهت المسألة، وهذا في الحقيقة غلط أوقع كثير من إخواننا في أخطاء فادحة. إذا ما جاء الدليل فقد بدأ العمل، لا، قد انتهى العمل. بعض يظن أن العمل قد انتهى إذا ما حصل على دليل، لأن الدليل إذا جاء تنزله على القواعد الأصولية وعلى القواعد العربية وعلى نظر أهل الاجتهاد فيه وعلى مدلوله إن كان بظاهره أو إن كان بما يدل عليه اللفظ إلى غير ذلك من الأشياء التي قاعدها أهل العلم. لكن لا يؤتى الحديث وكذا خام إذا صح اللفظ ويعمل المرء به أو يأخذه الإنسان ويهجم به على المسائل. لذلك تجد كثيرا من إخواننا أو من المتأخرين لهم مسائل شاذة جدا. ليه؟ لأنه إنما عمد إلى الحديث فاحتج به دون أن ينزله على القواعد الأصولية المعتمدة. وكما قلت لكم، علم الحديث لا يطلبه إلا الرجال، ولا يعرف المسلمون بذلا في طلب العلم إلا من المحدثين. فكما ذكرت في الدرس الفائت أن الرحلة في طلب الحديث إنما كانت يعني اشتهرت عن المحدثين أولا، أو لعلنا لا نرى من الفقهاء إلا نادرا من قد هاجر ورحل لطلب الفقه، لكن في طلب الحديث تجد ذلك عدد في العدد الكثير جدا. حتى اشتهر قولك إذا قلت الرحلة تقول الرحلة في طلب الحديث. فلما كان هذا العلم من الدين بهذه المكانة العظيمة، كان أيضا الذين يطلبونه كما أسلفت لكم بمكانة عظيمة، كما قال وذكر ذلك عن الشافعي رحمه الله، قال كلاما معناه: كل الحديث مشغلة إلا كل العلم مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. وكما قال بعضهم: لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، ولا يرفضه إلا المخانيث. فهذا العلم، ولذلك كان على الباب الآخر ذم الكلام وتشقيقه والوصول إلى الأدلة بالعقل، وهذا الذي أخذناه مما جرى كثيرا من الناس في هوة بكى الرجل منها عندما وقع على فراش موته، لأنهم تركوا الأثر وأعملوا عقوله. لذلك تجد بعض الذم لربيعة الرأي مثلا، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، تجد فيه بعض الذم من بعض الناس. لماذا؟ لأنه كما قيل عنه ربيعة الرأي، إنما اعتمد أن يعمل رأيه في الأدلة، أو إذا لم تبلغه الأدلة أعمل رأيه بلا دليل، فهذا يستقيم في جنب ربيعة لكن لا يستقيم في جنب غيره. لذلك أكثر العلماء في ذم مثل هذا الضرب من العلماء. لكن طبعا ربيعة ليس بمذموم، قال بعضهم قال أظن بعض أهل الحديث سأل بعض الطلبة من أين أتيت، قال من عند ربيعة الرأي، قال أخطأت والله، بل من عند ربيعة السنة. هذا الرجل يحفظ ما قد جهله كثير من الناس. وعلم الحديث في الحقيقة فيه صعوبة، يعني إذا أردت أن تتأصل فيه، وأنتم يعني كثير منكم أخذ طرفا من مصطلح الحديث فوجد فيه شيئا من الحزونة، وجد فيه شيئا من الشدة، لما يرجو من المرء فيه أن يعمل عقله وأن يكون دائما متيقظا، لأن المسألة مش مسألة قواعد وتحفظ، بل هي مسألة تنزيل لهذه القواعد على الواقع. لذلك من أراد أن يتعلم الحديث بحق فليقرأ في كتب العلل ليعلم كيف يعل الناس العلماء الأحاديث، وينظر كيف يصححونها وكيف يسبرون طرق هذه الأحاديث. فهذا علم شديد لا يطلبه حقا إلا من صبر على طلب العلم، ولعله أن يأخذ منه بعد ذلك طرفا. وهذا هو الحديث الذي قدره الله عز وجل لنا في هذا المجلس الأول من الأحاديث الطوال، وهو حديث كيفية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن حدث الهجرة حدث عظيم، إذ أنه كان نقطة محورية نقلت المسلمين، أو نقلت كما يقال عجلة القيادة في أيدي المسلمين. وبعد أن كنا مستضعفين جدا صارت لنا دولة، وصرنا نناوش العرب، بل وانتقلنا من بعدهم إلى العجم، فصرنا نناوش أيضا كسرى وقيصر، وبدأت منها هذه الفتوحات. فلما أمر الله عز وجل نبيه بهذه الهجرة، إنما كان هذا كما قلت حدث عظيم في ديننا ينبغي أن ننبه عليه. مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عنة شديدا، وقاس مقاساة شديدة على ما سأخذه الآن من فوائد هذا الحديث في كيفية هجرته وفقط. وقد تعرضنا من قبل إلى وجوده بمكة وكيف لاقى عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. وهنا في الحقيقة في سند هذا الحديث، طبعا أنا لن أتعرض لرجال هذه الأحاديث لأننا سنعود للتراجم مرة أخرى، فلن أتعرض إلا هكذا بالنكات التي تتعرض لقواعد في مصطلح الحديث ليكون المسألة عملية، فتجد شيء من الليونة في المصطلح. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل. وهذا إسناد فيه عنعنة، وصيغ السماع ليس فيها مطلقا عن ولا أن ولا قال. خلاص، أنت عشان تثبت أن هذا الرجل سمع من شيخه، إيه هو الدليل على صدقه؟ أن يقول سمعت، حدثنا، أخبرنا، مش كده؟ طيب هذا الرجل يقول عن فلان، عن فلان يبقى ممكن هو قال، وممكن هو سمع، وممكن ما يكونش سمع، سمع من واحد تاني عن هذا الرجل. لذلك بحث أهل العلم في الحديث الذي يسمى الحديث المعنعن، وخلاصة القول فيه أن الراوي إذا لم يعرف بالتدليس، يعني لم يكن الراوي مدلسا، طبعا هنقول يعني إيه تدليس، يبقى حصة مصطلح بقى. التدليس بمنتهى البساطة يأتي من الدلسة، وهي أول ساعات النهار. أول ساعات النهار اللي هو تستطيع أن تقول عليها أن إحنا الدنيا نورت، وأيضا تستطيع أنك تقول الدنيا ليل، اللي هي بتبقى بعد الفجر بشوي، تحس الدنيا إيه؟ ليل على ظلمة جدا. فهذا اللفظ إنما أخذ لهذا الحديث سمي مدلسا لأنه قد اختلط فيه الأمر من الصحة وعدم الصحة، يعني هذا الرجل سمع ولا لم يسمع، قال عن فلان صليت على النبي ولا ايه؟ طيب اصل الموضوع صعب، فلازم انت يعني تتلقى الموضوع، ينبغي اصلي انت لازم تتعلم مصطلح في الحقيقة. ليه بقى؟ هقول لك ليه. انا عندي بحث لدكتور، هذا الرجل خلاصة البحث قال ان ابا هريرة كذاب، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال كذاب. البحث ده خلاصته أنك لا تستطيع أن ترد على هذا الرجل إلا إذا كنت قد تجرعت المصطلح وسغته وهضمته. ليه؟ لأن الرجل بيأتي لك بأشياء، يعني مثلا يقول حدث عمن كان قد مات قبله، وأبو هريرة متأخر الإسلام في عام الوفود العام الثامن من الهجرة. طيب إزاي يحدث عن ناس ماتوا بقى في أحد، خدت بالك، ويحدث عن ذي اليدين، حديث ذي اليدين المشهور البخاري ومسلم، يقول لك فقام ذو اليدين. طب ازاي ذو اليدين وذو اليدين مات مقدما وابو هريره انت شفته فين؟ فانت بقى لو ما كنتش تعرف مرسل الصحابي وهل يقبل ولا لا، وايه الكلام ده، هتفاجئ ان صاحبنا سب ابا هريره وانت وافقته على ايه؟ على هذا الكلام، او على الاقل سكت ولزمتك الحج. فهذا العلم هام جدا لا سيما في هذه الاونه يعني. وده كلام مبسط خالص، ساعة ما بتصلي الفجر بتطلع بره على الباب تلاقي الايه؟ الليل اختلط بالظلام. هو بالضبط حال هذا الحديث، انما سمي مدلسا لان الراوي قال عن فلان. طيب يا مولانا، عن فلان يعني سمعته فقل سمعت، او لم تسمعه فقلت عن، يعني اخبرت مثلا ان صاحبنا ده قال كذا وكذا فقلت عن، ولا انت سمعته، خدت بالك؟ فوضع أهل العلم لذلك ضوابط. وفي الحقيقة أخواننا من قرأ في المصطلح علم عظمة هذا الدين، وعلم أن المصطلح وحي، علم أن المصطلح وحي إلهام، يعني كأن الله عز وجل إنما أيد هذه السنة وحفظها بهذا المصطلح الذي هدى إليه أهل العلم. أهل العلم قال بعض الذين هم نار وشنار على المسلمين، بعض المستشرقين لم يستطع بعد أن غاص في المصطلح أن يقول إلا أن يقول، لم يستطع إلا أن يقول على المسلمين أن يفخروا بعلم مصطلحه، مفخر لنا. فتجد دلوقتي الطالب يقول لك السؤال المصطلح صعب شوية، فحسيبه ونقرأ بقى في الإيه؟ في الفقه. فإذا ما طلب الفقه ودخل بقى في الأصول وبدأ ينزع القلب، بس معلش هو صعب شوية، هنتركه ونذهب لإيه؟ لحفظ الأحاديث، يحفظ حديثين بقى إنما الأعمال بالنيات والكلام دوت. وإذا ما بلغ للأحاديث الطوال يبدأ إيه؟ يقول طب خلاص معلش نسيب ده ونخش على النحو، يقرأ في النحو يومين يقول لك أنا مالي بزيد وعمر، يقوم ساب الكل ويقعد في البيت، وبرضه اسمه إيه؟ اسمه طالب علم برضه، خدت بالك، وهو مقتنع بالموضوع ده. فيا إخوانا زي ما بقول لك كده، فإنما جاء هذا الاختلاط لأن هذا الراوي إنما خلط عليا، لا انا عارف انت سمعت ولا شفت ولا ايه. فوضع اهل العلم ضوابط لهذه الجزئيه ايضا، اذا كان الراوي لم يعرف بالتدليس، يعني لم يشتهر، وعلم الحديث اخواننا ما كانش حد بيحابي حد فيه، يعني انا وانت نجلس مثلا لشيخ نسمع عليه الحديث، لقيتك نمت خلاص ما سمعتش الحديث ده، قلت حدثنا هقول لك كذاب واكتب عليك كده مع ان انت زميلي، بس لم يكونوا يحابوا احدا. حتى سئل علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله، قيل كيف تقول في أبيك؟ فطأطأ رأسه ثم رفع رأسه وقد اغرورقت عينه بالدمع، وقال إنه الدين أبي ضعيف. فيش فيها محاباة، خلاص. طيب الرجل عرف بين الناس أنه لا يدلس، وأنه لما حدث عن هذا الشيخ علم أيضا أن هذا الشيخ شيخ، يعني احنا عرفنا أن الليث أخذ عن عقيل كتير، خلاص، فعلمنا أن عقيل ده شيخ الليث، والليث مع ذلك إمام ثقة حجة كبير القدر، ليس بمدلس، وكمان رواه البخاري، يبقى دل ذلك على إيه؟ على أنه متصل، خلاص. دون ذلك خرط القتاد على طول، يرد على طول، كويس. طبعا المسألة أطول من كده عن التدليس، لكن هذا مجمله يعني. فالليث قال عن عقيل قال قال ابن شهاب. الليث بن سعد في الحقيقة له رواية عن ابن شهاب الزهري، إلا أن فيها بعض الكلام، فلأجل هذا الكلام نزل البخاري، ده بقى من علم البخاري، نزل الدرجة دي ولم يحدث عن الليث عن الزهري مباشرة، وإنما حدث عن الليث عن عقيل عن إيه؟ عن الزهري. قال الزهري فأخبرني عروة، طبعا فأخبرني عروة تحس إن هو إنشاء كده، إيه بقى فأخبرني عروة؟ قال ابن حجر لأنه أراد أن يقول أن هذا الحديث إنما أخبرني بوجه منه عروة، وأخبرني غيره بإيه؟ بالبعض الآخر. لذلك أنت هتجد أنه حدث أيضا عن ابن أخو سراقة بن مالك ابن جعشم، إن شاء الله إذا ما بلغ. أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. طبعا الأبوين إنما هو للتغليب، يعني الأب والأم اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأم رومان، وهذه كأن عائشة رضي الله عنها تفتخر بدينها فتقول أنني ما عقلت الحياة وما عقلت أن هذا أبي وهذه أمي إلا وهما مسلمان، خلاص. لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. شوف قولها ما قالتش إيه، يدينان دين الإسلام. ليه بقى؟ كانها تؤكد لك أنه ليس ثمة دين إلا الإسلام، خلاص؟ يعني المسألة مش عايزة نقاش، كانها تقطع هذا النقاش. وعائشة رضي الله عنها بليغة جدا، يعني إذا قرأت عن عائشة بالذات بليغة جدا رضي الله عنها. قالت ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي بكر في الصباح وإيه؟ وفي المساء، يتشاورون في أمور هذا الدين. عمر رضي الله عنه يقول دخلت يوما على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر يبكيان. شوف لما تقعد تشتور في أمر من الأمور إلى أن تبكي، وإنت ينبغي أن يكون لك رجل تشاوره. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في كل شيء، صح؟ أكمل الناس في كل حاجة، ومع ذلك اتخذ ايه وامره الله ايه وشاورهم في الامر. ينبغي ان يكون لك مشاور طول ما انت بتاخذ رايك من دماغك مساله يفكر فيها عقل واحد، فالخساره لها اقرب، مش كده؟ لكن انت اذا استعنت باخ لك من اهل مشورتك فتكون المساله يقضي عليها عقلان او ثلاثه، فالاوفق ان يكون معكم او مع الاكثر منكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب اليه هو بنفسه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يذهب بنفسه إلى أبي بكر مرتين في كل يوم. وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على علاقة وطيدة بين النبي وبين أبي بكر، بين النبي وبين أبي بكر، هذه الأخوة العظيمة التي كانت بينهما. وأبو بكر رضي الله عنه إخلاصه في المحبة وفي الأخوة وفي الصحبة ما لم تجد له نظيرا أبدا أبدا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد نظيرا وسترى من إخلاص هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وشدة ولائه رضي الله عنه. قالت ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشي. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة. فلما ابتلي المسلمون أي فلما ابتلي المسلمون بالحصار، قريش بقى صارت في طريقها، الجماعة دول بدأوا يكتسحوا المدينة، المكة، يكتسحوها اكتساحا، ما هو إلا أن يعرض الدين على إنسان إلا وإيه؟ إلا ويدخل في الدين، لأن إحنا هو الدين كده. لذلك أنت سترى بعد ذلك المشركين خايفين على أزواجهم من أبي بكر. ليه؟ لأن هو عارف أن دينه متهرئ، دينه متهرئ، ويعلم أن الحق في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج إلى مزيد إيضاح يعني، خلاص. لذلك لا يحق لنا أن نكتم منه شيء، لا يحق لنا، هو برمته مصلح هذا الدين. فقالت لما ابتلي المسلمون، يعني لما حاصرهم المشركون في شعب أبي طالب، وهذا كان فكرة فاتقه الشيطان في عقوله، هؤلاء القوم يعني قد آذونا وفرقوا بين الولد ووالده كما كانوا يقولون، وإنما فرق الله عز وجل بهذا الفرقان وبهذا الولاء، فأحدثوا عندنا فتنة عظيمة وشقوا عندنا الصف. طيب ماذا نفعل؟ قال نقاطعهم مقاطعة تامة. مكث هؤلاء القوم لا يجدون ما يأكلوه، ولا يجدون ما يشربوه، ولا يجدون ما يقتاتون به لثلاث سنين. شوف يا أخوانا هذه الضربات المتوالية للنبي عليه الصلاة والسلام، تعذيب وضرب وبعدين نتحبس في الشعب ثلاث سنين، نخرج نجد أبو طالب مات وخديجة ماتت. شوف تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن يحمل رسالة. أول حديث في بدء الوحي، أول ما حكت عائشة رضي الله عنها ولعلنا أن نتعرض له، لما نزل جبريل ماذا فعل فيه؟ قال فأخذني فإيه؟ فغطني. شوف غطني يعني إيه؟ يعني ضمه إليه بشدة. طب وده جبريل يعني مش واحد صاحبي. فلما يخذني يغطني، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا لم يكن ضعيفا، يعني أنت لما تطلع على حسن خلقه فتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيف بقى ومسكين، لا. ده قال أبو سعيد الخدري كان إذا حمي الوطيس أفضلنا من حاز رسول الله. ساعة ما يبدأ بقى الضرب في المعركة يكون حامي قوي، أقوى واحد وأشجع واحد فينا اللي يحازيه، هو عليه الصلاة والسلام لا يرجع إلى الوراء. وقال علي كان إذا حمي الوطيس لا كنا نتوارى خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مقبل يحمي المسلمين جميعا. طيب ما فلما أخذه وغطه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني خلاني انهكت. شوف بقى النبي على قوته، خلاص انقطع نفسه. ليه طيب؟ ليه؟ أنا عايز أعلمك أن من أول يوم وحي أنك أنت خلاص لا، ولكنه من الله عز وجل كأنه يعلمه أن الطريق شاق، أن الطريق شاق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الوحي الذي كان ينزل عليه وصفه البعض بأنه كانت ترتعد لحيته. شوف لما ينزل عليك الوحي تأتيك رعدة لدرجة أن لحيتك تترعش ثقل. وقال بعضهم لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وكانت فخذه على وركي، فوالذي نفسي بيده لقد خشيت على وركي أن يرد، أنه يتكسر. تعرف أقوى العظام؟ عظام الورك دي، الورك ده اللي هو إيه؟ جانب القدم إلى الخارج، اللي هو الحتة دي، ده الورك. عشان كده ومنه التورك في الإيه؟ في الصلاة، لك تجلس على وركك. إنا سنلقي عليك إيه؟ قولا ثقيلا. وهذا الابتلاء يا أخوانا إنما يثقل النفوس والقلوب، يجعلك قوي، تستطيع أن تقوى على المدلهمات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ورأى المنافقين الذين إذا ما خالطوا أحدا منا يضج له، يعني كان ممكن لو أحد فينا كان ترك الدعوة خالص من أجل هؤلاء القوم، يأكل معك في قصعة واحدة وهو يقلب عليك الدنيا، خدت بالك، ويكيد لك. ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام من هذه التربية الإيه؟ التي كان رباها له الله عز وجل. فلما أوذي المسلمون مكث ثلاث سنين، قال بعض الصحابة والله لقد كنت من شدة جوعي أمشي يوما فوجدت تحت قدمي شيئا طريا فأخذته فاقتسمته أنا وفلان وأكلته والذي نفسي بيده لا أعلم ما هو إلى الآن. إيه بقى الموضوع ده؟ لا أعلم ما هو إلى الآن يعني إيه؟ يعني يا أخوانا حاسة التذوق راحت من اللسان، ليه؟ لأن 3 سنين يأكلون أوراق الشجر حتى خرجت القروح في أجوافهم. تعرف ورق الشجر ملوش طعم، وانت اذا اكلت اشياء ليس لها طعم تذهب حاسه التذوق من لسانك، فتبقى بتاكل ما انتش عارف زي ايه غير الادمينين يعني. فثلاث سنين تاكل ورق شجر. لذلك قال بعض المربين ان صمود المسلمين يوم الشعب او انتصارهم يوم الشعب كان كانتصارهم يوم بدر. فتعجب الناس ازاي الكلام ده ويوم بدر يوم عظيم. قال لأن المشركين لما رأوا صمودهم دخلوا في دين الله أفواجا. انت أي مشرك يفكر هو ده بيأكل ورق شجر 3 سنين ليه؟ يا ترى ايه هو الدين ده اللي خلاه هجر أباه وأمه وولده ومع ذلك قاعد يأكل ورق شجر لحد ما بقه اتشقق؟ مش كده يا اخوانا؟ التمسك بهذا الدين نشر له في الحقيقة، نشر له في الحقيقة. فلما حدث هذا الابتلاء العظيم بدأ أبو بكر خلاص مفيش بقى طاقة، فخرج رضي الله عنه يتمثل بأصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن هناك بالحبشة ملك لا يظلم أحد عنده. فخرجوا إلى الحبشة في كنف النجاش، فقال أبو بكر أفعل يعني مثل ما فعل أصحابي. فخرج وهام على وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد. وقد قرأها البعض بالضم برك البركة الغماد. وبرك الغماد هذه فيها خلاف بين أهل العلم. قال بعضهم هي منطقة باليمن أو قرب اليمن أو في اتجاه اليمن على مسيرة 5 أيام من مكة. شوف بقى أبو بكر ماشي الكلام ده كله على إيه؟ على رجله يا أخوان. أنتوا معايا ولا هتصلوا على النبي؟ ماشي الكلام ده كله على رجله يعني. بس أنا أريد أن أعطيك لمحة بهذا الحديث أنك لا تظن أن الطريق في غاية السهول، لازم يحدث به مناوشات. خرج أبو بكر رضي الله عنه 5 أيام يمشي على قدمه حتى لقيه ابن الدغن، وقيلت أيضا بالتخفيف والضم ابن الدغنة. والدغنة قيل أنها اسم أو لقب أو صفة لأمه، وهي في الحقيقة تقال على السحابة المحملة بالماء، وقيل أنها كان لقب لأمه لأنها كانت امرأة متباطئة، تقال على المرأة اللي سمينة قوي وتمشي بثقل كده الدغنة أو الدغنة. وهو سيد القارة، هذه منطقة قرية مشهورة أو قبيلة مشهورة من بني الهون. من هم بقى بني الهون دول؟ ها؟ أحسنت أحسنت. شو أنا بقول؟ ابن الدغنة سيد القارة، والقارة قبيلة من بني الهون. من هم بني الهون؟ فالأخ بيقول قبيلة من ابن الدغن، قبيلة من يعني عشان ودنك منين يا جوحة. طبعا هذا العلم أيضا هجر يعني، أنا لا أعلم في الحقيقة إنما أنقل فقط. كان قديما في ناس يعلموا الأنساب، وكان من مساوئ الاستعمار أنه إيه محى الأنساب، بتعرفش أنت نسبك إلى مين، ولا لعل واحد فينا مثلا ينتسب إلى حد له شأن ولا حاجة. خلاص. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ رايح فين؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي. ابن الدغنة ده مش كافر؟ كافر صح؟ فقال له أبو بكر أخرجني قومي، كان ممكن يقول له أخرجني قومك عشان يحمل له تبعة الموضوع ده. شوف طردوني أنا. وبعدين أبو بكر يا أخواننا كان له قدره في بلده. أبو بكر كان يعني بمثابة كده رجل أعمال، كان عنده من كثرة ماله عنده من يدير له أعماله، فده يطرد برضه. فكان ممكن يقول له إيه أخرجني قومك، أو يقول له إليك عني، مش كده ولا إيه؟ لكنه حسن خلق مع الكل. وأيضا فيه نكتة أخرى، أن أبا بكر لعله إنما أراد أن يستنصح هذا الرجل في جواره، يعني أن يعني يشير إلى هذا الرجل، يعني قومي إنما فعلوا فيها هكذا فكن كريما وأجرني. طيب واحد يقول معقول يعمل كده؟ أقول نعم، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإنك ربما إذا احتدم الأمر واشتد عليك ربما تحتاج إلى ظهر قوي ترتكن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وجد الأخنس بن شريق فقال له أدخلني في جوارك، خلاص أدخلني في جوارك، ممكن نقولها دي، أدخلني في جوارك. فقال له الرجل وتعلل، يعني رد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر ربما أن يكون أبو بكر تلطف له في الكلام بحيث أنه إيه يعني استشف منه أنه ربما أدخله في جواره. وأيضا كما قلت حياء أبي بكر أن يقول له قومك أو أن يحمله تبعة هذا. وفي الحقيقة أنا أقول هذا الكلام لأن الحياء إنما نزع في هذه الآونة نزعا، نزع الحياء نزعا. بعض الإخوة أخبرني أن هناك طبعا بعد من حصل هذا الانفتاح الفضائي صار تدخل البرامج والدين يا أخوانا في ألعوبة كده حديثة، أو هي يعني مش حديثة قوي، يا برضو فيها شيء من القدم، وهو أن يأتي بقضية المثارة من الدين ويبدأ يضعها ويجيب دكتور ومهندس ومفكر وعلماني وأسيس وشيخ ويبدأ الكل يتناقش، وشوية شباب قاعدين طب أنت رأيك إيه في الموضوع ده، يقوم هو بقى يقوم يقول لي مثلا أنا رأيي كذا وكذا، طب وأنت رأيك إيه في الموضوع ده، فاهم؟ هذا الأمر يا أخوانا ليس حوار، هذا الأمر ليس بحوار، إنما هو تمييع لدين. المسألة إن كانت تخص الهندسة فلا يؤتى لا يتكلم فيها إلا مين؟ المهندس. كذلك إذا كانت مسألة دينية فلا تطرح للحوار. فكانوا عاملين الحوار تخيلوا عن إيه؟ حاجة يعني لعلك لا تصدقها أبدا. الحوار ده كان عن العادة السيئة، واللي هي بتزيع هذا الحوار امرأة متبرجة جدا طبعا، ومع عادين رجل طبيب اللي أنا بقول لك شتم أبو هريرة ده، وامرأة في غاية التبرج، وشيخ ودكتور نفساني وشاب كده. والعجيب في المسألة أن الأخ يعني أنا لما نظرت إليها وجدت أنهم يطرحون المسألة، يعني لا مانع أن الشاب يوجه سؤال يقوم يجيب عليه الدكتور النفسي، مع أنه سؤال دين يعني يجيب عليه الطبيب النفسي. الموضوع نفسه ينبيك أنهم ليس عندهم حياء، وأيضا أن الذي ليس برجل صار يظهر ذلك بدل من أن يعني يغط رأسه في نحره كما يقال ويسكت. هذا من أعجب يعني ما سمعت، يتكلموا أن الشباب من الجريمة العظيمة جدا أنهم لا يدرسون الجنس في الجامعات، وليه لا يدرسون ذلك، وليه لا يتعلموا هذه المسألة كيف يعني تفعلوا كده. وطبعا ده يستلزم أنه يأتي بصورة رجل عريان خالص وامرأة، ولا بأس أنه يأتي بهم في وضع إيه، خلاص عشان بس نعلمهم. وهؤلاء الغافلون لو نظروا فيما خلق الله عز وجل لعلموا قبح ما قالوا. هذه البهائم من الذي علمها أن تتناسل؟ كان برضو بيقولوا في كتاب هذه فطرة، فطرة، لكن يطرحوا هذا الموضوع ليه؟ هم يعلمون أنها فطرة لكن يطرحوا ليه؟ عشان خاطر يفسدوا الشباب. طبعا مجموعة من الشباب قاعدين وهم يتكلمون يا أخوانا، يعني أنا أستحي أن أنقل كلامهم أو طرفا منه، يتكلمون بمنتهى الأريحية عن أي حاجة تتخيلها يعني. وبعدين الشيء الذي أنقله يعني لكم من أعجب ما سمعت، بل هو العجيب مطلقا، أنهم يقولون أن الجنس وهذه قضية وأن الشباب والشباب لا يعلم وحاجات زي كده. فجد دور على رجل شاب كده مخرج سينمائي، قال أنا أرى أنني أنا أفضل واحد أتكلم في هذه المسألة لأن أنا شاب عندي 30 سنة. فطبعا ابتسمت المرأة وقالت له أيوة فعلا عندك حق، أنت عندك 30 سنة شاب لسه يعني. طب اتفضل اتكلم افتينا يعني في الموضوع ده. هو طبعا بيتكلموا ان الناس ان الشباب إذا فعلوا هذه العادة السيئة إنما تضر بأبدانهم، هم خرجوا من موضوع الدين واخد بالك، فإنما تضر بأبدانهم. فبدأ بقى نزاع، امرأة جالسة قالت والله العظيم يا أخوانا زي ما بقول كده، قالت هذا الأمر إحنا مررنا به، وهي طبعا زعلانة جدا من كان الشيخ قاعد ينكر عليها وينكر أن عمل هذا، فتقول كلنا مررنا بالموضوع ده وإحنا كويسين هو وفتحين بيوت لكن لا تعترف إحنا برضو عملنا العملية دي ما وصلناش حاجة، وبعدين جسمك في ملكك بقى صراحة تعمل فيه اللي أنت عاوزه. فهذا الشاب لما أراد أنه يتكلم وهو طبعا زميل الشباب، فقال إيه؟ قال أنا قد مررت بمراحل تعليمية بها من الخلطة والاختلاط شيئا عظيما، ومع ذلك لا أشعر بأي مشكلة جنسية. فصفق له الكل. طب أنت البعيد إحنا مالنا ومال الله ها؟ إحنا مالنا ومال الموضوع ده بيسقفوا له على إيه؟ طيب شيء في غاية العجب. فانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه يعني حتى في الكلمة، في الكلمة بيقول له إيه؟ فقال له أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. السياحة يا أخوانا إنما هي أن يخرج الرجل هائما على وجهه لا يقصد أرضا، خلاص كده؟ طب أبو بكر كان خارج فين؟ رايح فين؟ الحبشة، خليك معايا، رايح الحبشة. طب يبقى هو عارف هم قال له أسيحوا على وجهي ليه؟ ده يا أخوانا مما بلغ من إيذاء المشركين، حتى أنك ربما تشك في نفسك. فخايف بقى أول ما قابله الرجل ده وهو ينتمي إلى المشركين، وبعدين ما عرفش يروح يقول لهم ولا حاجة يتبعوني، فقال أسيح على وجهه وما قالوش أنا رايح فين. طبعا ده إن دل فإنما يدل على شدة الخوف اللي كان عايشها الصحابة، خوف شديد جدا. في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم عد لي من أسلم من الناس، فعددت له ألفا، فقلت في نفسي أنا خاف ونحن ألف، والله لقد كان الرجل منا يصلي في بيته وحده وهو خائف. شوف شدة الخوف في بيتك ولوحدك ومع ذلك يرتجف من الخوف، عشان بس تعلم أن هذا الأمر لا ينال إلا بشيء من الشدة. قال له ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. شوف يا أخوانا هذه الفطرة النقية، دي كلام فطري، أي إنسان يخالفه يبقى إنما خالفه عمدا. واحد زي أبو بكر ده لا ما يخرجش ليه بقى؟ شوف ابن الدغنة المشرك قال إيه؟ فمثلك فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدومة وتصل الرحمة وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كلام ده تقل مين؟ على صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخوانا بقى ده مدح عظيم جدا لأبي بكر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أودع الله تبارك وتعالى فيه جميل الخصائل وعظيم الشمائل حتى بلغ إلى شأوها، فهذا أبو بكر أيضا يوصف بمثل ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن أبا بكر في درجة إيه عليه. هذا مدح عظيم لأبي بكر رضي الله عنه. طبعا إنك تكسب المعدوم، الكسب هنا كلمة من اللي هي اللي لها معنيين، زي ابتاع، يقولك ابتعت كذا يعني اشتريت كذا، وابتعت كذا يعني بعت كذا، خلاص. تكسب المعدوم يعني إذا رأيت إنسانا يعني في رواية قال تكسب المعدم اللي هو ما فيش خالص، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلوث هذا المعدم إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم من إيه؟ من كرمه صلى الله عليه وسلم. وتصل الرحم، طبعا أصول الرحم هي وجود الترابط بين الناس عامة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، كأن هذا العطف إنما جاء سببا لما قبله من الفساد في الأرض تقطيع الأرحام. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صلة الرحم ولو كان رحما كاشحا، يعني سيء الخلق. في الحديث قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويسيئون إلي ويحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت على هذا فكأنما تسفهم المل، ولا يزال منك من الله عليك ظهير ما لم تقطع أو ما لم تنزع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني رغبه في أن يزور هؤلاء القوم اللي هو كاشح في وجهك. شوف بقى لما تبقى داخل عليه بشنطة كده ولا حاجة، يوم واخد الشنطة وقفل الباب في وشك. فأنا ممكن أروح مخبط وقوله: طب اديني الشنطة. زي صديق لنا خطب امرأة، فكان الخطوبة في عيد الأضحى، وكان صاحبنا مضحي، فبقى أراد من أول يوم أن يعلمهم أنه كريم، فخد معاه شيء كده حاجة عظيمة جدا، وراح نزل في أول زيارة بقى عايزين نقرأ الفاتحة، فرفضوه. فهو طالع مايل عليها أبوه قال له: هات اللحمة، هلا هات اللحمة هات اللحمة اللي خدناه. طيب، وتصل الرحم وتحمل الكلة هذا الرجل الذي لا يثبت بنفسه. شوف يا أخوانا، أبو بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم عضو فعال، عضو فعال، مش إنسان منطوي على نفسه، إنسان خيره متعد. لذلك ستسمع حكم أهل العلم في هذا الباب أو أخذوه من هذا الحديث. وتصل الرحم وتحمل الكلة هذا الذي لا يثبت بنفسه، فيسنده كده عليه الصلاة والسلام. وتقري الضيف، قراء الضيف هو إعداد له نزل، أول ما ينزل الضيف تبدأ إيه؟ تعد له نزل. حتى قال بعض أهل العلم: إذا مر الإنسان على بلدة فلم يقروه فعليه أن يأخذ منهم ثمن المثل. يعني أنا معدي مثلا هتأكلني بكام مثلا النهاردة؟ بعشرين جنيه. طب اديني 20 جنيه، ده كلام أهل العلم، وإلا رفعه للسلطان يقول له: جماعة دول مرضوش خلاص. الكلام ده كان زمان يعني، حد يظن. هو في الحقيقة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال أبيات شعر كده يعني لا أذكرها، إنما قال يعني مؤداها: أن كل إنسان فيه عيوب، فإن شئت أن تستر عيوبك كلها فعليك إيه؟ فعليك بالكرم. إن شئت أن تستر عيوبك كلها فعليك بالكرم والجود، عليك بالكرم والجود. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنه أهلك الذين كانوا من قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا إيه؟ أرحمه. جماعة كما يقال لا يصلنا منهم شيء إلا كما في مريء النعامة. شوف النعامة تلاقيها طويلة كده بس زورها قد كده، فهو واقف قدامك صحيح رجل معاه لكن ما يوصلكش منه إلا إيه؟ خلاص، إذا ما يعني قال له إنسان أعطيني تلاقيه طلع شلل. حتى بعض الشحاتين كده تلاقيه بيبدأ يتذمر، يعني دلوقتي بدأوا يتكلموا. بعض الإخوة بيحكي بيقول: اديت لشحات مرة باكو بسكوت، قال له: لا أنا عايز فلوس. باكو بسكوت إيه؟ اديني فلوس. خدت بالك؟ ويذكر أهل العلم بعضهم مر على رجل فقعد يقول له: اديني لله لله، والراجل مش سائل كأنه مستمع. فقال الرجل: أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فالتفت إليه الرجل وقال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. يعني صحيح هم ها، ولكن انت برضو قاعد تلح ماشي ورايا طول الشارع عشان شوف. بعضهم بيقول: لنا صاحب، هذا شعر يعني رائق قوي في مسألة، بيحكي قصة كده انه دخل عند واحد بخيل قوي مع انه هو اللي عزمه، واحيانا كده بص تلاقي الواحد يتشبع بما لم يعطى، يعني هو بخيل خالص ومع ذلك يروح ماسكه كده يقول لك: ما تيجي تتغدى عندي النهارده. تقوم تروح تتغدى عنده النهارده، يبقى يوم نحس والعياذ بالله. فده بيصف المساله، بيقول: لنا صاحب من ابرع الناس في البخل، يسمى بفضل وهو ليس بذي فضل. دعاني كما يدعو الصديق صديقه فجئت كما ياتي الى مثله مثل. قلت لي: تعالى نتغدى. قلت لك: حاضر. فلما جلسنا للغداء رايته يرى انما من بعض اعضائه اكلي، كأني باكل من جسم، خدت بالك؟ فيغتاظ أحيانا ويشتم عبده، فأعلم أن الغيظ والشتم من أجلي. وصحيح قاعد يشتم الخدام، لكن ده أنا عارف أنك أنت ندمت أنك قلت لي تعال. فأعلم أنما الغيظ والشتم من أجلي. مددت يدي سرا لآكل لقمة فيلحظني شزرا فأعبث بالبقل. أول ما أجي أحط إيدي كده على فرخة ولا حاجة يروح مبرق لي، أروح شايل على طول. وأبدأ أعمل كده كأني يعني بعمل أي حاجة، إلى أن جنت كفي علي جناية، وذلك أن الجوع أفقدني عقلي، يعني خلاص مش قادر، فلازم أمد إيدي على الفراخ بقى وإن كان فيها يعني قطع الأعناق. فأهوت يويني نحو رجل دجاجة فجرت لها رجلا وجرت يدي رجلي، كسر رجلي أول ما مد إيده نحو راح مديله، خدت بالك؟ وبعضهم يقول ارفع يمينك عن طعامي إن كنت ترغب في كلامي، سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظام، يعني خدت بالك انكسرت دماغه. وكان بيذكر عن شاعر معروف اللي هو شاعر النيل اسمه ايه؟ حافظ ابراهيم، يذكر عنه انه كان له خال، وهذا الخال كان ينفق عليه. كان حافظ ابراهيم بيسقط في المدرسه، يعني احيانا بيسقط كده وتكاليفه كترت قوي، فبعدين بدا خاله يكلح وجهه في وجهه، انا مش عاجبني الموضوع ده كل يوم تاخد مصروف. فحافظ ابراهيم بقى مغرم بالشعر فانشا قائلا: ثقلت عليك معونتي إني أراها واهية، أبشر فإني ذاهب متوجه في داهية، وراح سايب البيت وماشي، خدت بالك؟ طيب. فقال: وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني اللي نزلت به مصيبة تجد النبي صلى الله عليه وسلم في نحر، أو تجد أبا بكر في نحر. مثل هذا يا أخوانا طبعا مش ممكن يبقى إيه حد يفرط فيه عاقل، أنا أقول طبعا عاقل لأن ممكن الإنسان قليل العقل يفرط في أمثال هؤلاء، لكن حد عاقل لا يفرط في هذا إيه أبدا. فلما ذكر له ابن الدغن هذه الصفات قال له: وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار، يعني أنا أجيرك، تعال وأنا أقول لهم محدش لي دعوة بأبي بكر، وتقعد تعبد ربنا في بلدك. ومن هذا الأصل أخذ المالكي قولهم، أخذ المالكية قوله أنه لا، أن الرجل إذا كان له نفع متعدي فلا يمكن من الخروج من بلد إلى بلد أخرى، يعني رجل، وبعدين هذا الكلام في رجل فيه كرم يعني صفات شمائل طيبة، فكيف بقى بأهل العلم الذين يتوقف عليهم فروض الأعيان وكده تعليم فروض الأعيان يعني. فقالت الملكية: هذا لا يمكن، إن كان إنسان له نفع عايز يمشي من البلد نقول له لا ما فيش، إلا إذا كان في شيء بقى إيه قهري يجعله إيه يخرج من البلد. فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك، قال له ارجع واعبد ربك ببلدك. وده أخوانك الرجل مشرك، لكن كما قلت ده مسألة إيه عقل يعني وفطر. فرجع أبو بكر رضي الله عنه وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. شوف برضو وجههم، كأن هذا الكلام يا أخوانا في فطرهم، يعني كأنه يكلمهم بما هو مركوز في قلوبهم، ولكن هم خالفوا أنفسهم لأجل إيه؟ لأجل شهوتهم. إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ شيء منكر أن تفعلوا مثل هذا. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. فلم تكذب قريش، يعني لم ترد قريش جوار إيه؟ ابن الدغنة. والأصل في الكذب رد الشيء على صاحبه، لذلك بقى هذا حل لك إشكال في الحديث، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال له بعضهم: هناك عالم يقال له أبو محمد يقول أن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد، كذب أبو محمد، يبقى إيه؟ لا، يبقى مش كذاب، يعني هذا قول مردود عليه، خلاص؟ فهذا كما يقال أراد الاسم الظاهري، وإنما أراد إيه؟ قال الاسم الظاهري وأراد لازمه، مش أراده هو. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كذب أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر، معناه إيه؟ يعني هذا الكلام مردود عليه. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به. طبعا هذا القول لم يكن يؤذيهم لما سترى بعد ذلك، لم يكن هذا القول يؤذيهم، لكن دائما أهل الباطل يا إخواننا بياخدوا كده إيه ألفاظ يعني لها شكل كده آخر، أصل الحقيقة مر. تعرف لما واحد مثلا يمر على إنسان يقول له أنت بتشرب خمرة، يقول له واحد أنت بتاخد رشوة، الحقيقة دي بتبقى شديدة على النفس لأنها مركوز في الفطر أن تنفرها. فيقول له إيه بقى يعني أنت بتمشي حالك على الرشوة، تشرب مشروبات روحية، ودلوقتي بقى بالألفاظ الموجودة مثلا بتعمل دماغ، مش كده ولا ما عندناش حد بيقول الكلام ده؟ طيب خلاص الكل صار الجماعة بتوع الحائط، طيب ما فهمش حد بيقول الكلام ده. قالوا ولا يستعلم به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. وأيضا شوف كلمة يفتن نساءنا وأبناءنا، وإنما صوابها أن يهدي نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغن لأبي بكر، فلبث أبو بكر لذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يفعل شيئا لأجل الناس، خلاص يعني مش مسألة إن هو جاله ابن الدغن وقال له أنا واخدك في جواري يبقى خلاص لا تقرأ القرآن، لا يفعل شيئا لأجل الناس، لكن أبا بكر إنما نظر في المسألة فوجد إن هو إيه إن كتم يكون هذا أفضل، فاجتهد في المسألة مرة أخرى وعلم أنه أن الأولى أن يظهر، فعمل إيه؟ لم يبال بمخالفة أي حد، أدى إليه الدليل واجتهد فيه وعلم أن هذا من مقتضيات أوامر الله عز وجل، فخرج إيه؟ بدأ يبني مسجد في فناء الدار ويصلي ويستعلن أمام الناس. فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. شوف ينقذف يعني يعني يتهافت الكل في دفعة واحدة حتى ربما وقع بعضهم فتكسر، ده مؤدى كلام ابن حجر. شوف شوف يا اخوانا تخيل معايا كده، بيهجموا على المسجد عشان ينظروا لأبي بكر. الصدق لا يفرق بين قلب مشرك ومؤمن، ولا يفرق بين أعجمي وعربي، ولا يفرق بين من يفهم لغتك وبين من لا يفهم، ولا يفرق بين من يفهم هذا الذي تقوله ومن لا يفهم. الصدق ده مسألة قلبية، لذلك قال بعضهم لأبي يا أبتي إني أراك إذا وعظت الناس بكوا ونشجوا، يعني يصهر لهم صوت، وإذا وعظهم غيرك لم يفعلوا، فقال يا بني إن النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستعارة. المرأة اللي هي بتبكي على ولدها إذا ما قالت فارقتني قطعت قلبك، ليه؟ لأنها بتتكلم على ابنها، أما بقى اللي انت مديها فلوس بتقول شوية كلام ملحن عشان تبكي الناس لكن لا تشعر أنت بهذا الكلام. النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستعارة. وقام قاص يوما في وجود محمد ابن واسع الإمام العلم، فأخذ يعظ الناس ثم قال ما لي أرى العيون لا تدمع والقلوب لا تقش والأبدان والجلود لا تقشعر، فقال له ابن واسع إنما أتينا والله من قبلك، إنما أتينا من قبلك، إن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب، عشان إنسان يتحرى إحنا إلى الآن في غاية الرجوع. ليه؟ شوف مالك بن دينار مثلا قصة طريفة التي تروى عنه، كان قائما يصلي وكان بيته خاويا ليس فيه شيء، وكان قائما يصلي فنزل عليه لص فقلب اللص بصره في البيت فلم يجد شيئا يرد البصر، فيش حاجة تتسرق، فلما هم بالانصراف كان مالك قد انفلت من صلاته، خلص الصلاة فقال على رسلك والله إني لأستحي أن تدخل بيتي وتخرج منه صفر اليدين، يعني أنا مستحي أن أنت تخش عندي وتخرج فاضي، طب ده حرامي هتديله إيه؟ أنت مسكت حرامي هتديله إيه؟ لا، قال له طبعا أنا عايز برضو يعني أنت تتخيل أن أنت لو حرامي وبعدين دخل مثلا قاعد يقلب في البيت، وخد بالك أن الحرامي شايف مالك وبيصلي، يعني رجل قلبه مات شوف الجرأة، شايف صاحب البيت يصلي وهو شغال برضه بيدور، يعني رجل قلبه، شوف يا اخوانا قلبه، يعني خد بالك من الموضوع ده، قلبه كان متأخر جدا اهو. فقال ملك على راسك اقف، طبعا لو اي حرام هيطلع يجري لا هيمسكني، اقف وقف، اقف وقف، استحي من الله ان تخرج يدك صفرا. طب عايز ايه؟ توضأ وصلي ركعتين. فتوضأ اللص وصلى ركعتين. شوف ده بقى كلام القلب على طول، يسخر الله عز وجل لك الناس، تقول له تعالى توب يتوب خلاص. فصلى الرجل ركعتين، فخرج مالك متأبطه ما انجزه يعني، فنظر الناس اليه، من الذي جمع مالكا العابد وبين هذا اللص؟ فقال مالك مازحا، هذا قد جاء ليسرقني فسرقته، يا عشان يسرقني فايه. فهو كده يا اخواننا الكلام، اذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي له الرجل فيتلو عليه الايه يروح يسلم على طول، يتلو عليه الايه يسلم على طول. القلب القلب القلب، يعني اتقوا الله عز وجل، الانسان دايما ينظر في جوهر اعماله، تنظر لقلبك كده باستمرار خلاص. فابو بكر الصديق يجلس في فناء البيت ويبكي، يقوم ينقذف الناس عليه متزاحمين، ينقذفون عليه لينظروا الى هذا الرجل فاتحا لكتاب ويقرأ منه ويبكي، لا سيما إذا كان هذا الكتاب يهدي الله عز وجل به الناس. يعني هذا الكتاب يا أخوانا كما في الحديث وإن كان فيه كلام، أن رجلا جاء إلى معاذ بن جبل وكان أخوه مصروعا، يعني أخوه عليه جل، فقال له إن أخي به مس، فأخذ سعد بأذنه وقرأ في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فأفاق الرجل، طلع على طول الجن. الإخوة بقى المعالجين يبقى بقاله سنة يخش عليه يقول له طالع، والله العظيم طالع أسلمت. طب هتروح فين؟ يقول له الكعبة. طب اسمك إيه؟ محمد. خلاص، ويجي المرة الجاية إليه زي ما هو برضه ولسه زي ما هو كافر خلاص. قلب يا أخوان. فلما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو قرأها رجل موقن على جبل لزال. قرأ الآية دي، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، موقن هو ده الشرط، له قلب، موقن على جبل يقتلع الجبل من مكانه يزول، خدت بالك؟ فهذا هو القلب. يقرأ أبو بكر يأتي الناس ينظروا إليه، وبدأوا بقى يفكروا في الإسلام خلاص. فقال وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وابناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. أبو بكر كان إذا قرأ من أي مكان في القرآن بكى، من أي مكان بكى، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. طبعا الجماعة دولة المفروض أن هم أشراف، ليه؟ عشان عندهم أتباع، فلما لقى أتباع حيروحوا الواحد يبدأ ده بقى يقض مضجع على طول. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدثن فقدم عليهم، فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك، يعني احنا سيبنا أبو بكر عشان خطرك، على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساؤنا وأبناؤنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلام. احنا قلنا له يقعد هنا وساكت، ابو بكر بقى ابى وخرج وبدأ يستعلم بكتاب الله عز وجل ويصدع به. لا، اما ان تقول له يدخل في داره، واما ان احنا ايه، عشان احنا مش عاوزين نخفرك ذمتك، وبعدين يقول لك اخفر الذمة يعني غدر بها، انت قلت هو في جواري فانا ممكن ما اعملكش برضو اي قيمة واروح واخده وطرده او اذيه، فقول له بقى يرجع عما هو عليه. فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي، وإما أن ترد علي ذمتي، إما ترجع يا إما ترد علي عشان أنا ما أتهزأش في وسط الناس خلاص. فقال له أبو بكر رضي الله عنه فإني لا أحب أن تسمع العرب، قول ابن الدغنة، أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. حوهان بقى أمام الناس، فأنا قلت الواحد ده في جواري والناس أهنوه. فقال له أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. حفظ ابن حجر بقى بيقول: هذا فيه جواز الأخذ بالشدة. جماعة أخواننا بتوع الرخص دايما في عاملين زي السواقين كده، دايما في رخص لا يستحب لك أن تأخذ بالشدة، لا سيما في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ربما تؤذى من أجل ذلك. ماشي، هذا الفساد الذي قد استفحل في الأرض بسبب مين تتصوروا كده؟ بسبب أمريكا؟ بسبب نحن. ما عدنا كالأول، كان السلف لا يمر الرجل منهم على معصية ويسكت. سنة يمر على معصية ويسكت دي أبدا، لا يمر على معصية ويسكت. هو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يدعوه عبد الله بن عمر إلى بيته، يدعوه إلى بيته في عرس ولده بلال، فيأتي أبو أيوب فينظر في داخل البيت فيجد أنهم ستروا الجدران، يجي عند الحيطة كده ويحط استارة. ليه؟ ما انت دهنها بالزيت كويس اهو، يقولك بزين الحيطة. هذا منهي عنه. فقال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، منذ متى وأنتم تزينون الجدر؟ فاستحيا منه عبد الله بن عمر وقال: غلبننا النساء. فقال: مثلك لا يغلب، والله لا أكلت لكم طعاما الليلة. شوف كلام، بص زي عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يمر على شاب له قريب، شاب يا أخواننا أو صبي كمان، يمر عليه وهو يخذف. إيه هو الخذف بقى؟ أن يضع الحجر على الإبهام ويضربه بالسباب، يعني حط الطوبة هنا كده يروح ضربها بصباعه كده، آدي الخذف. فقال: يا بني لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا. يعني لا يوقع لك صيد ولا تستطيع أن تحارب بهذه الطريقة، وإنه إنما يخرق العين أو يكسر السن. فكف الغلام فذهب إلى ما ذهب إليه ثم رجع فوجده لا زال يخذف. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأتمر بأمره، والله لا كلمتك أبدا. قال الإمام النووي: وفيه جواز الهجر أبدا، لأنه ما حددهاش بمدة، وفيه جواز الهجر أبدا، يعني ممكن ما كلمكش تاني خالص طول عمري. ليه؟ لأنه أمر متعلق بالدين. وما إيه موضوع لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ ده الكلام إذا كان متعلق بالدنيا. خليت أنا وأنت على بيت، على أرض، على فردة شراب، ها؟ لكن بقى حصل في الدين، لا لا نسمح بذلك في ديننا. فكان الرجل منه ربما هاجر الرجل الآخر بسبب إيه، لكن طبعا المسألة تحتاج، يعني لا يكون الهجر بادئ الأمر، ولكن يحتاج إلى دعوة وإلى إطالة نفس في هذا في في في, في أمر دعوتي. فإن تبين لك أنه لا يعني ينضوي لك أو يسير تحت رايتك فاتركه، أو أتمر بأمرك فاتركه واهجره، وهذا لك فيه أجر من الله عز وجل. ولعل أن يأتي في ذلك إن شاء الله عند شرح حديث توبة كعب، ننظر إن شاء الله عز وجل في أمر الهجر باستفاضة. وطبعا نظرا لأن الوقت قد ذهب منا، فإن شاء الله عز وجل نكمل بقية الحديث في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم.